طيب الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن قد بدأنا في شرح متن هذا الكتاب بعد أن قدمنا له بمقدمات حول أصول الإيمان، فنحن الآن في الحديث الرابع وهو حديث أبي ذر. قال المصنف رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين تنتطحان، فقال: أتدري فيما تنتطحان يا أبا ذر؟ قلت: لا. قال: لكن ولكن الله يدري وسيحكم بينهما. المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث لإثبات صفة علم الله جل وعلا، وصفة العلم صفة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، ولفظه عند أحمد: وسيقضي بينهما. كذا أخرجه ابن جرير في التفسير من حديث أبي ذر. والعلماء رحمهم الله بعضهم أعل هذا الحديث، قال هيثم في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: هذا الحديث فيه راو لم يسم. وقد أشار الدارقطني في علاله إلى إعلاله، لكن جاء ما يدل على معناه عند مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، وفيه: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. إذن الحديث مختلف، حديثنا هذا مختلف في صحته، مختلف في صحته، أعله بعض أهل العلم وبعضهم رفعه إلى رتبة الحسن بطرقه، لكن كما ذكرت لكم يشهد له ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة، وفيه قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. والمصنف رحمه الله أخرج أو أورد هذا الحديث ليبين سعة علم الله جل وعلا، سعة علم الله جل وعلا، وأنه يعلم ما تنتطح فيه أو ما ينتطح فيه الكبشان أو العنزان. لكن هل يوصف الله جل وعلا بالدراية؟ وصف الله بالعلم ثابت، كان الله عليما حكيما وغيرها من الآيات، وأن الله قد أحاط. لكن يوصف الله بالدراية، هنا قاعدة أقرها بعض أهل العلم وهي قاعدة هامة نقيدها، أن باب الأخبار، باب الإخبار عن الله جل وعلا باب واسع، لكن بشرط أن يكون الإخبار عنه بشيء حسن. أما باب الصفات والأسماء باب ضيق، فقد يخبر عن الله جل وعلا بشيء ولا يوصف ولا يسمى به، وهذه قاعدة ذكرها ابن تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام ذكر هذه القاعدة في مواضع كثيرة من مجموع الفتاوى. قال: ويفرق بين دعائه والإخبار عنه، فلا يدعى إلا بالأسماء الحسنى، فأما الإخبار عنه فلا يكون إلا باسم، فلا يكون باسم سيء. قال ابن القيم رحمه الله في البدائع، أعني بدائع الفوائد: ويجب أن تعلم هنا أمور، أحدها أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه في باب أسمائه وصفاته. قال: كالشيء الموجود والقائم بنفسه فإنه يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العلى. ولذلك ذكر بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هناك ثلاثة شروط لإثبات كون الاسم من الأسماء الحسنى. الشرط الأول أن يرد في الكتاب والسنة واضحا على جهة التسمية لا على جهة الإخبار. الشرط الثاني أن يكون غاية في الحسن لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. الشرط الثالث أن يكون مما يدعى به لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، حتى نثبت أن هذا اسم لله جل وعلا. ولهذا قال أهل العلم: صفة الدراية لا يوصف بها الله، لكن تطلق على الله من جهة الإخبار. لماذا؟ قالوا: الدراية فرع من فروع العلم، فرع من فروع العلم. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله: إن الله كان سميعا بصيرا، ويضع إبهاميه على أذنيه والتي تليها على عينيه. هذا حديث أخرجه أبو داود بن حبان والحاكم في المستدرك. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. والحديث في حرملة بن عمران وأبي يونس وباقي الرواه متفق عليهم. ولهذا الحديث شرط أو شاهد على شرط مسلم، وهو حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، قال: فوضع يديه على عينه ثم قال: أشهد أن الله ليس بأعور، ليس بأعور. وفي الجملة هذا الحديث صحيح، كما قال ابن بطة في الإبانة: صحيح رجاله ثقات. وقال اللالكائي: في اعتقاد أهل السنة هو إسناد صحيح على شرط مسلم، على شرط مسلم. كذا صححه العلامة ابن القيم رحمه الله، وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية في الأصفهانية، فالحديث صحيح. حديث هذا مشهور من جهة الدلالة والإثبات، إثبات صفتي السمع والبصر لله جل وعلا، لله جل وعلا. ومعلوم أن المسلم يثبت الصفة مع قطع المماثلة، قطع المماثلة، قطع المشابهة، قطع الكيفية. هذه قواعد عند أهل السنة من الصفات، أننا وإن كنا لا نعطل غير أننا لا نغلو في الإثبات، لا نغلو في الإثبات، فنثبت الصفة على الوجه الذي أثبته الله جل وعلا لنفسه دون المغالاة في الإثبات. فإن فريقا أو بعض من تأثر بالمجسمة ممن انتسب إلى أهل السنة قد غلا في باب الإثبات، إذا كانت أشاعر المتكلمون قد غلوا في باب التحريف والتعطيل، فإن بعض من انتسب إلى أهل السنة قد غلا في باب الإثبات غلوا شديدا. والله جل وعلا يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإشارة النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الإبهام على الأذن والأخرى على العين ليس فيه نوع مشابهة، لكن كما قال بعض أهل العلم إثبات معنى الصفة بما يعهده المخاطب من معناها. وهذا له نظائر، منه ما جاء في الحديث السابق: يقبض الله سماواته بيده والأرض باليد الأخرى، ثم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض يده ويبسطها تحقيقا لإثبات اليد وإثبات صفة القبض. فهذه أمثلة يعني لهذا، هذا ليس فيه نوع، نعم، نوع تمثيل. وبعض أهل العلم قال هذه إشارة لأجل إثبات الحقيقة، لأجل إثبات الحقيقة حتى لا يتوهم متوهم ممن يشير، من بعض البلاغيين المتأثرين ببعض أهل الكلام الذين يقسمون الكلام العربي إلى حقيقة ومجاز، أن هذا الكلام على وجه المجاز، فالإشارة فيها قطع لهذا الباب. قد يقول قائل هذا على وجه المجاز، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما وضع الإبهامين قطع هذا الباب، قطع هذا الباب. ومسألة وقوع المجاز في اللغة ووقوع المجاز في القرآن مسألة كبيرة من مسائل الكبار التي يعني جرى فيها كلام كثير ليس هذا محله، ليس هذا محله، لكن أنقل ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى حاسما هذه المسألة، ردا على بعض المتكلمين مسألة وقوع الحقيقة والمجاز في ألفاظ العرب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لم ينقل أحد من أهل الوضع، يعني الذين وضعوا علوم اللغة الأول، أنهم قالوا هذا حقيقة وهذا مجاز وهذا معلوم بالإضطرار، أن هذا لم يقع من أهل الوضع، ولا نقله عنهم أحد ممن نقل لغتهم، بل ولا ذكر أحد من عن الصحابة الذين فسروا القرآن وبينوا معانيه ما يدل في كل موضع، فليس منهم أحد، يعني من أهل الوضع أو الصحابة، قال هذا اللفظ حقيقة وهذا مجاز ولا ما يشبه ذلك. قال ابن تيمية رحمه الله: لا ابن مسعود وأصحابه، لا ابن عباس ولا أصحابه، ولا زيد بن ثابت ولا أصحابه، ولا من بعدهم، ولا مجاهد، ولا سعيد بن جبير، ولا عكرمة، ولا الضحاك، ولا طاووس، ولا السدي، ولا قتادة، ولا غير هؤلاء، ولا أحد من أئمة الفقه كالأئمة الأربعة وغيرهم، ولا الثوري، ولا الأوزاعي، ولا ليث بن سعد، ولا غيره، إنما وجد في كلام أبي عبيدة معمر بن المثنى بمعنى آخر. ولم يوجد أيضا تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز في كلام أئمة النحو المتقدمين كأبي عمرو بن العلاء وأبي عمرو الشيباني وأبي زيد والأصمعي والخليل وسيبوي والكسائي والفراء، ولا يعلمه أحد عن هؤلاء العرب، وهذا يعلمه بالإضرار من طلب علم ذلك. أراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يسد الباب على المتكلمين، لأن مدخلهم في تأويل الصفات هو تقسيم الكلام عند العرب وفي القرآن والسنة إلى حقيقة ومجاز. وهذا كما ذكرت لكم مسألة كبيرة، وهناك للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رسالة خاصة صاحب الأضواء البيان فلتراجع هناك. قال المصنف رحمه الله عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تبارك وتعالى. هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الإمام البخاري رحمه الله ومسلم، رواه مسلم مطولا من حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه، وخرجه البخاري من حديث أبي هريرة. وفي قصة جبريل الشهيرة لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله ما تقوم الساعة، وفيه إثبات الغيب لله جل وعلا، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. قال العلماء رحمهم الله: وفيه إثبات علم الرب جل وعلا بما كان وما سيكون، وعلم الله المختص بالأشياء الحادثة إثبات تام لعلم الله جل وعلا، إثبات تام لله جل وعلا. وثبوت صفة العلم أو علم الغيب لله جل وعلا ما خالف فيها إلا غلاة القدرية التي ذكرناهم في حديثنا الماضي. نأتي إلى الحديث الذي يريه، هو حديث أنس رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينه كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. أخرجاه. هذا الحديث حديث متفق عليه، حديث متفق عليه، وفيه إثبات صفة الفرح لله جل وعلا على ما يليق به. لا نقول كما تقول المعطلة الفرح الفرح معناه الرضا، فصفة الرضا ثابتة مستقلة، فالله جل وعلا يفرح ويرضى ويسخط ويغضب، كل هذا نثبته لله على ما يليق به. وكما قلنا أيضا من قواعد أهل السنة في باب الأسماء، يعني أريد يعني أن أقسم لكم تقسيم تستريحون أو هنا تجعلوه قاعدة، وقد جعلها بعض العلم قاعدة، فنقول وبالله التوفيق في باب الصفات والأسماء: أهل السنة يثبتون الصفة والمعنى وينفون الكيف. هذا أهل السنة يثبتون الصفة والمعنى وينفون الكيف. طيب المفوضة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد تأثر بعض أهل السنة كابن الجوزي وابن عقيل وغيرهم، يثبتون الصفة بلا معنى، أسماء مجردة. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الحموية والتدمرية أن هؤلاء خبثاء. أيضا المعطلة يؤولون الصفات، يؤولون الصفات، أعني المتكلمين غلاة المعطلة كالجهمية وغيرهم يعطلون الصفة وينفونها. هذه ملخص المذاهب في مسألة الأسماء والصفات، وفي إثبات صفة الفرح. وقوله بالحديث هذه فائدة عظيمة جدا، يعني اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح، هذا فيه دلالة على اشتراط أو على بيان أن الإنسان إذا وقع في لفظ مكفر أتى على لسانه من غير قصد إلى إنشائه سبقه اللفظ من غير قصد، فصار هذا اللفظ لفظا كفريا، هذه قاعدة عند أهل السنة. فهذا من الخطأ المغفور الذي ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. إذا وقع الإنسان في لفظ مكفر سبق اللسان به دون قصد معناه، هذه قاعدة، فإنه لا يكفر. ومنه قول الجارية للنبي صلى الله عليه وسلم: وعندنا نبي يعلم ما في غد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جارية، لا يعلم الغيب إلا الله. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله مقررا هذه القاعدة الهامة في كتابه المعروف إعلام الموقعين عن رب العالمين: ولهذا لا يكفر من جرى على لسانه لفظ الكفر سبقا من غير قصد لفرح أو دهش وغير ذلك، كما في حديث الفرح الإلهي بتوبة العبد، وضرب مثل ذلك بمن ثقب راحلته عليها طعام وشرابه في الأرض المهلكة فأيس منها ثم وجدها فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح ولم يؤاخذ بذلك، وكذلك إذا أخطأ من شدة الغضب لم يؤاخذ بذلك. وهذا له قيد، وهو أن الغضب هذا له قيد على قسمين: غضب يخرج الإنسان فيجعله مثل مجنون فهذا لا يؤاخذ عليه، أما مسب الدين وهو في وعيه فقد يؤاخذ. أيضا من القيود ألا يكون اللفظ واضح الدلالة على الكفر، كالذين يدعون القبور ما نلتمس لهم العذر نقول ما يقصدوا، لأن ظاهر ألفاظهم مدد يا حسين، أغثنا يا حسين، مدد يا رسول الله، أن فيها ليس فيها سبق لسان إنما فيها اعتقاد. هذه قاعدة هامة مقررة قرر هذا الحديث، وقد ذكر الحافظ بن حجر والنووي وغيره من أهل العلم، وهو وجه لشيخ الإسلام ابن تيمية، ذكروها في شرح حديث الرجل الذي ذر نفسه. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: وقد أخذه نوع من الجزع والخوف، فصار في معنى الذاهل والناس الذي لا يؤاخذ بذلك. نعم. وعن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا الحديث فيه إثبات سعة رحمة الله جل وعلا وصبره على عباده، وأن الله جل وعلا يفتح باب التوبة إلى قبل علامات الساعة الأخيرة. وهذا الحديث فيه إثبات صفة اليد لله جل وعلا على ما يليق به، خلافا للمعطلة الذين أولوا صفة اليد بالقدرة أو النعمة، وهذا على مذهب أهل السنة مذهب المعطلة. إن اليد في اللغة على معناها، وقد حرر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتابه بيان تلبيس الجهمية الرد على هؤلاء الذين يؤولون اليد بالنعمة أو القدرة، وكذا في مجموع الفتاوى فليراجع هناك. ولهما أي البخاري ومسلم واللفظ المسلم قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تبتغي، إذ وجدت صبيا في السبي فأخذته فألصقته بطنها وأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها. هذا الحديث في إثبات صفة الرحمة، والمؤولة والمعطلة من الأشاعرة والمتريدية وغيرهم أول الرحمة هنا بالإنعام أو بالإحسان، وأهل السنة لا يؤولون أو لا يخوضون كما ذكرنا في أصول هذا الباب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله، وفيه إثبات صفة الرحمة، وفيه إثبات صفة العلو لله جل وعلا على ما يليق به، لأن الحديث: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. وفي بعض الألفاظ: وهو وضع عنده على العرش، وهذا لفظ البخاري. ففي إثبات صفة سعة رحمة الله، وفي إثبات العرش، وفي إثبات العلو. لكن هل هذا الكتاب هو اللوح المحفوظ أو هو كتاب مستقل؟ هل هو كتاب مستقل؟ خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم. وفيه إثبات غضب الله جل وعلا، الله يغضب لكن ليس كغضب الخلق كما ذكرنا، نثبت الصفة. لكن وهذه معلومة ذكرها شيخ الإسلام وغيره: الرحمة صفة ذاتية، انتبه يا إخوة يا أخوات، والغضب صفة اختيارية. رحمة، ما معنى قولنا الرحمة صفة ذاتية؟ يعني الرحمة صفة ملازمة للرحمن جل وعلا لا تنفك عنه. الصفات الذاتية صفات لا تنفك عن ذات الله جل وعلا، أما الصفات الاختيارية فهي صفات متعلقة بالمشيئة، يعني الله جل وعلا ما يزال قدير، ما يزال رحيم، ما يزال سميع، ما يزال بصير. أما الغضب فهي صفة اختيارية، يعني الله جل وعلا يغضب متعلقة بالمشيئة، يعني الله جل وعلا يغضب في حين ولا يغضب في حين آخر. اشتد غضب الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الفرق الدقيق الذي ذكره العلماء كشيخ الإسلام تيمية رحمه الله وغيره بين الصفات الذاتية والصفات الاختيارية. قيدوه: الصفة الذاتية لا تنفك عن الله جل وعلا، الله رحيم ما يزال رحيم. الصفة الاختيارية صفة متعلقة بالمشيئة، يعني النزول صفة اختيارية، الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة، وينزل إلى يدنو إلى أهل الأرض يوم عرفة. لكن الرحمة، العلم، القدرة، السمع، البصر، هذه صفات ذاتية لا تنفك عن الرب، لا تدل عنه، ملازمة له، ملازمة له. ولذا قال الله جل وعلا: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. قال أهل العلم: فجعله حالا وليس دائما، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة المعروف عند البخاري ومسلم حديث أبي هريرة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. هذا حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد، وأخرجه مسلم رحمه الله في إثبات صفة الغضب، وأن قيام هذه الصفة متعلق بالمشيئة والاختيار. إذن هذه قاعدة، قاعدة أن هناك صفات ذاتية وصفات اختيارية. الفرق بين الصفات الذاتية أنها لا تنفك عن الرب جل وعلا، ملازمة له، أما الصفات الاختيارية فهي متعلقة متى شاء، فالله جل وعلا يغضب متى شاء ويرضى متى شاء. وهنا فائدة أيضا مهمة من الفوائد، الهامة، وهو قوله إن ربي غضب اليوم، قد غضب اليوم غضبا، في إثبات ما قلناه، في إثبات ما قلناه. وكما ذكرنا أن أهل السنة والجماعة يمرون هذه الصفات على ما يليق بالله جل وعلا دون البحث في كنهها أو في كيفيتها، وينزهونه عما يشابه المخلوقات بخلاف المجسمة والمعطلة والمؤولة والمتكلمين. نعم. ولهما أي البخاري ومسلم عنه، يعني عن أبي هريرة قال: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة، حتى ترفع الدابة تحافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. حديث أخرجه مسلم والبخاري، واللفظ لفظ مسلم، من حديث أبي هريرة، ولمسلم من حديث سلمان: وفيه كل رحمة طياق ما بين السماء والأرض، وفيه فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة، هي رحمته الواسعة التي يدخل بها عباده المؤمنين إلى أعالي الجنان. وهذا الحديث فيه كسابقه إثبات صفة الرحمة وأنها صفة ذاتية، وفيه إثبات رحمة الخلائق بعضها بعض، وفيها أن المخلوقات تحس وتتراحم، من فوائده لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيب أن تصيبها أن تصيبه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. هذا الحديث من مسائل. مسألة الأولى: إثبات كمال عدل الله جل وعلا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله جل وعلا لا يظلم مثقال ذرة، لا يضيع إحسان محسن ولو كان كافرا، أو عمل عامل ولو كان كافرا، لكن الكافر ثوابه الدنيا، أما المؤمن فإن الله جل وعلا يثيبه على حسناته في الآخرة ويمن عليه. أما ما يرزقه الله جل وعلا لعبده المؤمن في الدنيا فهو إحسان له، وليس على باب المجازاة، ليس على باب المجازاة. ومن فوائده أيضا أن الكفار ولو فعلوا من أفعال البر ما فعلوا، فإن هذا لا يكون دليلا على رحمة الله لهم في الآخرة. الكافر المشرك الكتابي اليهودي النصراني، وهذه مسألة هامة، انفعل الخير، عالج المسلمين، أطعم الفقراء والمساكين، هل يدخل الجنة؟ هل يدخل الجنة؟ هذه مسألة حادثة الآن يتحدث فيها الضالين المضلين على القنوات. بعضهم قال إن المحسنين من هؤلاء يدخلون الجنة من أهل الكتاب، وبعضهم قال إن جملتهم يدخلون الجنة. وقد سمعتم هذا الكلام، حتى إن واحدة جاهلة قالت الله لا يظلم، الله مش هيدخل مجدي يعقوب النار. طبيب الجراح المصري الشهير الذي يقوم بعملية جراحة القلب المفتوح، قالت هذه الضالة الزنديقة المرتدة الله مش هيظلم ويدخل مجدي يعقوب النار. هذا كله كلام ضلال وهرتلة لا يستمع لها. ففي صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن عبد الله بن جدعان كان يقري الضيف ويطعم المسكين، فهل هذا نافعه يوم القيامة؟ قال لا يا عائشة، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. كافر لو عمل حسنات، بعضهم قال مخترع الكهرباء ومخترع الذرة هذا كله الله جل وعلا حكم بكفر هؤلاء، إن هذه الجنة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلها إلا نفس مسلمة. ما الكافر فمن مقتضى عدل الله جل وعلا أنه يجازيه بما فعله بزيادة مال أو رزق يعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. وله مرفوعا، أي لمسلم له عنه مرفوعا، يعني عن أبي هريرة مرفوعا. تعرفون الحديث المرفوع عند اصطلاح المحدثين حديث الموقوف، المرفوع هو ما رفعه النبي صلى الله عليه وسلم، ما رفعه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. هذا الحديث أخرجه مسلم من حديث أنس وليس من حديث أبي هريرة كما ذكرت. قالوا له عنه السابق هو حديث أنس، وفيه إثبات الرضا لله جل وعلا كما ذكرنا أن الرضا والغضب من الصفات الاختيارية الفعلية المتعلقة بالمشيئة، أي أن الله جل وعلا يرضى ويغضب باختياره وبمشيئته متى شاء وكيف يشاء. فالحديث دليل على ذلك، لأنه حصل الرضا بالحمد حين الحمد، بخلاف قول الأشاعرة المبتدعة. الأشاعرة المبتدعة يقولون أن الرضا قديم، فيقولون أن رضا الله عن عبده المؤمن قديم وانتهى رضاه، فإذا كان كافرا في أول عمره كان مكتوبا له أن يؤمن، فإنه مرضي عنه حتى في حال كفره. فالصحابة رضوان الله عليهم حال كفرهم عند هؤلاء مرضي عنهم حتى في حال عبادتهم للأوثان. وهذا باطل من القول وزور، فإن الله جل وعلا أثبت هذه الصفة وعلقها بالمشيئة. قال الله جل وعلا ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربي غضب اليوم كما ذكرنا. وقال الله جل وعلا اشتد غضب، قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتد غضب اليهود، فدل على أن الرضا والغضب وأشباهها من الصفات الاختيارية، وفيها إثبات صفة الرضا، وليس كما أولها بعض المؤولة بأنها نوع من الفرح فتثبت صفة الرضا. وعن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا ملك واضع جبهته لله ساجدا. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش وغرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله. هذا حديث صحيح، أخرجه الترمذي رحمه الله، أخرجه أحمد والحاكم في المستدرك، والبيهقي في السنن الكبرى. وقال الترمذي حديث حسن وكما قال. وقوله لو تعلمون ما أعلم، هذا الجزء لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، هو جزء من حديث أنس في الصحيحين، جزء من حديث أنس في الصحيحين. ومن فوائد هذا الحديث الدلالة على عظمة الله جل وعلا، وأن الملائكة وأن السماء مملوءة بالعباد من الملائكة الذين هم ما بين راكع وساجد وقائم لله جل وعلا، وهذا ثابت بالنصوص الصحيحة. الملائكة كما عرفهم أهل السنة خلق من خلق الله جل وعلا، خلقهم من نور، وكما قال الله جل وعلا لهم مقامات، فقال وما منا إلا له مقام معلوم، وقال وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وأفضل الملائكة رتبة الروح الأمين جبريل عليه السلام. الملائكة كما ذكر أهل العلم كشارح الطحاوية وشارح المعارف شيخ الإسلام ابن تيمية في الإصفهانية وغيرها، إن كانوا مخلوقون من نور، إن كانوا مخلوقين من نور، فإنهم ملأوا السماء ليس ملأوا أجسام تحول دون العبور، هذه أجسام نورانية الله جل وعلا يعلم. وقد ألفت في ذكر الملائكة كما تفاصيل أخرى راجعوا فيها شرح الطحاوية ومعراج القبول وغيرها من الكتب المعاصرة التي ألفت في هيئات وأشكال وحالات الملائكة، كتاب شيخنا الشيخ الدكتور عمر ابن سليمان الأشقر رحمه الله، وهو أسماه في عالم الملائكة، وهو كتاب جيد جيد يرجع إليه في بابه، كتاب جيد يرجع إليه في بابه. نحن الآن في الحديث 16 من كتابنا. قال المصنف رحمه الله ولمسلم عن جندب مرفوعا أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، وأن الله تعالى قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. هذا الحديث أخرج الإمام مسلم رحمه الله. في هذا اللفظ وله ألفاظ أخرى لم يسوقها المصنف رحمه الله، منها ذكر سبب هذا الحديث أن أخوين من بني إسرائيل كانا متأخيين، فكان أحدهما على عبادة والآخر على معصية، فكان الرجل الذي على عبادة كلما مر على صحبه أو أخيه قال أقصر، فقال خلني وربي أبعثت علي رقيبا، فرأوا يوما على ذنب عظيم فاستعظمه فقال والله لا يغفر الله لك، فقال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. مصنف رحمه الله في كتاب التوحيد مع شرحه تيسير عز الحميد أورده في باب ما جاء في الإقسام على الله، فيجوز أن يقسم الله جل وعلا على الله، لأن الله لا مكره له. أنت لا تعلم حال فلان، أن الله جل وعلا يتصرف في ملكوته كيف يشاء، لا تعلم بما يختم له، لا تتألى على الله، فإن الله جل وعلا لا معقب لحكمه، يحكم ما يشاء ويفعل ما يشاء، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، غفران الذنوب، تكفير السيئات، إدخال الجنة، الإخراج من النار، كل هذا من خصائص الله جل وعلا. وفيه من الفوائد ألا يغتر الإنسان بطاعته فيحبط عمله، فالظاهر أن صاحب هذا الكلام كان مغترا بطاعته، ذكر ذلك بعض الشراح. وفيه من الفوائد سعة رحمة الله جل وعلا، وفيه من الفوائد الحذر من كلام اللسان وفلاتات اللسان، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك قال الله جل وعلا أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. نكتفي بهذا القدر من شرحنا لهذا الكتاب العظيم، كتاب إمامنا المجدد الدعوة الإسلامية الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذه من ساعات الإجابة، وهي في يوم عظيم، يوم التربية، فنجتهد فيها في الدعاء، وهي الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، الساعة الأخيرة من يوم الجمعة نجتهد فيها في الدعاء لأنفسنا ولإخواننا، نسأل الله العفو والعافية. قلتم ما قلت، فإن كان صوابا من الله ورسوله، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.